ثم نصب بأعلى المئذنة سفودا بارزا ركبت فيه 3 تفاحات من الذهب والفضة، وكان طول كل جانب من جوانب مئذنة الناصر 8.5 أمتار، وجدرانها مبطنة جميعها بنوع من الحجر الجيري يعرف باسم الكذان اللكي، ومنكوشة من أسفلها إلى أعلاها بنقوش متنوعة وزخارف ملونة. وكانت الأوجه الأربعة للمئذنة تزدان ب3 صفوف من النوافذ المزدوجة تحيط بها عقود تشبه حدوة الفرس قائمة على عمد من الرخام، ويعلو الإفريز شرفات مسننة تشبه شرفات الجامع نفسه. وقد اتخذت مئذنة الناصر انموذجا للمآذن الأندلسية مثل مئذنة جامع إشبيلية ومئذنة جامع الكتبية بمراكش ومئذنة جامع حسن بالرباط. ولقد أصيبت هذه المئذنة مئذنة الناصر عام 1589 بأضرار جسيمة إثر زلزال عنيف سبب تصدعا في جزئها الأعلى المعروف ببيت المؤذن، وأوشكت المئذنة على الانهيار. فقام المهندس القرطبي هرنان رويف فيما بين عامي 1593 و1653 بملء الفراغ الداخلي بالبناء، ثم أحاط الجدران الخارجية للمئذنة بغلاف من الحجارة لتقوى القاعدة على حمل الجسم العلوي الذي توجها به. وقد نجح مهندس الجامع دوم فيلس هرنانديز في الكشف عن بقايا جدران مئذنة عبد الرحمن الناصر حتى ارتفاع ما يقرب من 22 مترا، كما اكتشف من الدعامتين المركزيتين ما يبلغ ارتفاعه 26 مترا، وعثر بفضل أبحاثه على بعض النوافذ التي كانت تطل على فناء المسجد بعقودها المتجاوزة وسنجاتها الملونة. ولم تقف أعمال عبد الرحمن الناصر عند هذا الحد، فقد قام بترميم واجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن، وكانت قد تصدعت بسبب الدفع المستمر للعقود الداخلية. ثم أصلح باب سان استيبان وأقام عليه ظلة تستند على كوابيل على نمط كوابيل واجهة بيت الصلاة. وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على لوحة بجوار المدخل إلى البلاط الأوسط. زيارة الخليفة الحكم المستنصر. افتتح الخليفة الحكم المستنصر بالله خلافته بالنظر في زيادة المسجد الجامع بقرطبة، اذ تضاعف عدد سكان قرطبة في ذلك الوقت، وضاقت المدينة بمن وفد اليها من بربر العدوى من قبيلة زناتة الذين حالفوا الامويين في الاندلس ضد الفاطميين، ولم يعد المسجد الجامع يتسع لجموعهم الغفيرة، ونال الناس ضرر كبير من جراء ازدحامهم، فاضطر الحكم الى توسيع المسجد، وعهد الى حاجبه جعفر ابن عبد الرحمن الصقلبي، وفي اليوم الثاني من خلافته بمهمة الاشراف على احضار الاحجار من جبال قرطبة، وخرج الحكم بنفسه لتقدير الزيادة وتفصيل بنائها، واحضر لهذا الغرض الاشياخ والمهندسين، فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى اخر الفضاء، ورسموا ان تكون بمد بلاطات المسجد جنوبا على 12 عقدا. وقال ابن سعيد في هذه الزيادة وبها كملت محاسن هذا الجامع وصار في حد يقصر الوصف عنه، واستمر بناء الزيادة 4 سنوات أنفق فيها 261,000 دينار 537 دينارا. وفي جماد الآخرة 354 هجري أتم بناء قبة المحراب، وقد سجل ذلك في نقش يدور بعقد المحراب. ثم شرع في تنزيل الفسيفساء بالمسجد، وكان ملك الروم قد بعث بها إليه مع صانع يتقن صناعتها، فأجرى الصانع الفسيفساء على جدار المحراب وفي باطن القبة الكبرى، ومنه تعلم الصناع المسلمون طريقة تنزيل الفسيفساء وحذقوها وفاقوه في صنعته. وفي أعلى عقد المحراب نقش كوفي نقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أمر عبد الله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله مولاه فلان بعمل هذه الفسيفساء إلى آخره. ونصب في قبلة. وفي عام 355 أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى جانب المحراب، ونصب في قبلة زيادته مقصورة من الخشب منقوشة الظاهر والباطن مشرفة الذروة طولها 75 ذراعا وعرضها 22 ذراعا، وارتفاعها إلى الشرفات 8 أذرع، وأحاط بها 5 بلاطات من زيادته، وأطلق أطرافها على 6 الباقية، وجعل لها 3 أبواب بديعة الصنعة عجيبة النقش. وصنع الحكم لزيادته منبرا ليس على معمور الأرض أتقن منه ولا مثله في حسن صنعته، وكان يوضع بعد صلوات الجمعة في غرفة تقع خلف المحراب، وقد اتبعت هذه الطريقة بعد ذلك في المغرب. وفي عام 356 هدم الحكم الميضة القديمة التي أسسها هشام بن عبد الرحمن في فناء الجامع، وبنى موضعها 4 ميضات في كل جانب من جانبي الفناء الشرقي والغربي، وأجرى إليها الماء من عين بجبل قرطبة في قناة حجرية متقنة البناء. أودع جوفها أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس، وصبت ماءها في أحواض من الرخام، ثم أجرى ما يزيد على حاجة المسجد إلى سقايات اتخذها على أبواب الجامع بجهاته الثلاث. يقول الشاعر يقول ما يقول: واختتم الحكم أعمال البناء ببناء دار للصدقة غربي الجامع لتكون معهدا لتوزيع صدقاته، كما أقام في ساحة الجامع مكاتب لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين. وزيادة الحكم المستنصر أعظم ما أضيف إلى جامع قرطبة من حيث البناء والزخرفة، وقد زودت المسجد بتناسقه وتعادل أجزائه. وأهم ما في عمارته القباب التي تقوم على هياكل من عقود بارزة متشابكة في أشكال هندسية رائعة تؤلف نجوما تتوسطها قبيبات مفصصة، وكسيت الفراغات بين العقود البارزة بزخارف نباتية آية في الروعة والجمال، وأجرى فيها الفسيفساء المذهبة. وقد أوحت قباب الحكم إلى الفنانين الفرنسيين ابتكار القبوات القوطية الشهيرة. أما المحراب الجديد الذي أقامه الحكم فهو أجمل عنصر معماري في الجامع، إذ عني به المهندسون باعتباره أنبل مكان بالمسجد، فأقاموا القباب على بلاطه الأوسط ورواقه الأمامي، ونقش هذا المحراب من الداخل والخارج بالتوريقات، وزينت أضادتاه بلوحات رخامية حفرت فيها زخارف نباتي وتوريقات حفرا غائرة على الأسلوب البيزنطي، والمحراب على هيئة حنية عميقة الغور مثمنة الشكل، مكسوة جوانبه بثمانية ألواح من الرخام، طول كل لوح منها 8 أذرع تامة، وتنتهي هذه الألواح الرخامية من أعلى برف مستدير من الرخام، وتزدان لوحاته بنقوش بديعة كما يزدان الرف الرخامي بزخارف متنوعة. ويعلو هذا الرف البارز 6 عقود محفورة في الجس، يتألف كل منها من 3 فصوص تقوم على أعمدة صغيرة من الرخام في قاعها توريقات مطلية، وبأعلى المحراب قبة على شكل محارة يسميها الحميري خصة. ولقد فتح الحكم إلى يمين المحراب بابا يؤدي إلى الصابات الجديد الذي يصل بين قصره ومقصورة الجامع، ويتصل هذا الباب بمخزن تحفظ فيه العدد والتصوت والحسك الخاص بوقيد الشموع في كل ليلة 27 من شهر رمضان، كما كان يحفظ فيه مصحف يرفعه رجلان لثقله فيه 4 أوراق من مصحف عثمان بن عفان، وهو المصحف الذي خطه بيمينه رضي الله عنه وفيه نقط من دمه، وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم جمعة ويتولى إخراجه رجلان من قومة المسجد وإمامهم رجل ثالث بشمعة، وأمامهم رجل ثالث بشمعة، وللمصحف غشاء بديع الصنعة منكوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه، وله بموضع المصلى كرسي يوضع عليه ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه ثم يرد إلى موضعه. وظل هذا المصحف بموضعه في جامع قرطبة، ثم آل أمره إلى الموحدين إذ أخرج منها في شوال عام 552 أيام عبد المؤمن ابن علي، فاعتنى به وتبركوا به، ثم إلى بني مرين، وكان السلطان أبو الحسن المريني لا يسافر موضعا إلا ويحمله معه، إلى أن انهزم أبو الحسن في واقع الطريف فوقع المصحف في أيدي البرتغاليين، ثم تحايل المسلمون على استرداده فوصل إلى فاس سنة 745 على يد أحد تجار أزمور، واستمر بقاؤه في الخزانة السلطانية. الزيادة الأخيرة في عهد المنصور بن أبي عامر. شرع المنصور ابن أبي عامر في عام 377 في زيادة المسجد حين ضاق بيت الصلاة فيه عن المصلين، ولما كان قصر الخلافة يجاور الجانب الغربي وكان جدار القبلة قريبا من نهر الوادي الكبير، بدأ زيادته بشرقيه على بلاطات تمتد بطول المسجد من أوله إلى آخره، وقصد منها المبالغة في الإتقان وإحكام البنية دون الزخرفة، وإن كانت لا تقل عن سائر الزخارف روعة وجمالا. وكان أول ما قام به المنصور هو نزع ملكية الدور القائمة شرقي الجامع والتي أدخلها في زيادته، وتعويض أصحابها عنها بالمال والعقار. ودام العمل في زيادة المنصور 2.5 عام، وكان يعمل في هذه الزيادة بنفسه، واستخدم الأسرى المسيحيين في بناء الجامع، كما أنه جعل من نواقيس النصارى التي غنمها من غزوته لشنت ياقب سنة 387 ثريات في زيادته بجامع قرطبة. وأصبح المسجد يتألف بعد زيادة ابن أبي عامر من 19 بلاطة، ففقد المسجد الجامع تناسقه واتزانه وتعادل أجزاه، وأصبح المحراب متطرفا عن وسط جدار القبلة بعد أن كان يقع في محور الجامع. وكذلك هدم المنصور أبواب الجامع من الجهة الشرقية قبل أن يشرع في زيادته، وفتح في الجدار الشرقي ببيت الصلاة القديم ثغرات واسعة تصل بين الزيادة الجديدة وبيت الصلاة القديم. وقد تخلف من هذا الجدار الشرقي لجامع الحكم بقايا على جانب كبير من الأهمية، أما الجدار الشرقي الجديد للجامع فقد فتح فيه المنصور 8 أبواب، فأصبح عدد الأبواب الشارعة إلى بيت الصلاة 16 بابا، يضاف إليها 5 تنفتح على مجنبات الصحن، فيكون مجموع أبواب الجامع بصورته النهائية 21 بابا، كانت جميعها ملبسة بالنحاس الأصفر ومخرمة تخريما رائعا. الجامع بصورته الحاضرة. احتفظ المسجد الجامع بقرطبة بصورته تلك طوال العصر الإسلامي دون أن يطرأ عليه أي تغيير في نظام بنائه، ولم تضف إليه أي إضافات إذا استثنينا أعمال الترميم والإصلاح اللازمة للمسجد، والتي لا بد أن تكون قد أجريت فيه في عصري المرابطين والموحدين. وظل المسجد كذلك حتى سقطت قرطبة في يدي فرناندو الثالث ملك قشتالة عام 1236 ميلادي، فتحول هذا البناء الشامخ إلى كنيسة عرفت بسانتا ماريا العظمى، وأقيم فيه عام 1371 أي في عهد دون أنريكيا الثاني ملك قشتالة المصلى المعروف بسان فرناندو، وذلك لصق القبة الكبرى التي تعلو مدخل البلاط الأوسط في زيادة الحكم المستنصر. وقد كسيت جدران هذا المصلى بزخارف من الطراز المدجن محفورة في الجص تشبه كل الشبه زخارف قصر الحمراء والقصر بإشبيلية. وتعلو هذا المصلى قبة تقوم على تشابك العقود البارزة، وتختلف عن قباب المسجد في أنها مكسوة بالمقرنصات الزخرفية الدقيقة، على أن كل ما طرى على الجامع حتى ذلك الحين لم يكن يعدو إضافات طفيفة لا تمس جوهر البناء ولم تغير في نظامه ولم تشوه من عمارته، ولكن الإسبان منذ أواخر القرن 15 بدأوا يشوهون في بنية هذا الأثر الإسلامي المجيد بإضافات وتغييرات أساسية. ففي عام 1489 هدم الأسقف إنيجو مانريكي عقود البلاطات الخمسة الممتدة طولا من مصلى سان فرناندو المعروف بمصلى فيلا فيسيوسا حتى جدار الجامع الغربي، وأقام جدارين طوليين رغبة في عمل مجاز يغطيه سقف خشبي قائم على عقود قوطية. ثم شرع الأسقف دون ألونسو مانريكي عام 1523 في هدم جانب كبير من زيادة عبد الرحمن الأوسط وزيادة المنصور لإقامة كاتدرائية قوطية الطراز في قلب الجامع شوهت البناء القديم وقضت على الوحدة المعمارية للمسجد. وقد أبدأ شارل كان أسفه حين شاهد هذا التشويه وندم على موافقته على إجرائه في أثر فريد بين آثار الأندلس بل العالم أجمع، ثم أشرف على بناء هذه الكاتدرائية المهندس المعماري هرنان رويف إلى أن توفي عام 1547، فخلفه ابنه هرنان رويف حتى وفاته عام 1583، ولم يتم بناء الكاتدرائية إلا عام 1599 على يدي هرنان رويف الحفيد. ثم أقيمت على جدران الجامع من الداخل مصليات عديدة ذات طابع يتبع طراز عصر النهضة مثل مصلى لوس سيمانكاس ومصلى سان بابلو. وفي عام 1682 أقام الأسقف فراي ألونسو دي مدينة المصلى المعروف بلا كونسيبيسيون وزينة بتماثيل رائعة قام بعملها المثال الغرناطي بيدرو ديمينا. وفي عام 1705 أقيم مصلى آخر يعرف بسانتا تريزا أو بمصلى الكاردينال سالازار. وفي القرن 18 انتزعت أسقف الجامع الخشبية بعد أن تآكل في فعل الزمن وأقيم بدلا عنها قبوات جصية في جميع بلاطات الجامع. وفي خلال القرن 19 أجريت في الجامع عدة إصلاحات، أولها ما قام به دوم بيدرو تريفيا عام 1826 من ترميم المحراب، ثم أعلن المسجد الجامع عام 1882 أثرا قوميا وعهد بالمحافظة عليه إلى مدير مدرسة العمارة بمدريد ريكاردو بلاسكيس بوسكو، وقام هذا المهندس بإصلاح مصلى فيلا فيسيوسا وأعاد وضع أسقف جامع قرطبة في البلاط الأوسط واستبدل ببلاط الجامع القديم المصنوع من الآجر بلاطا من الرخام، ثم رمم جميع واجهات الجامع من الخارج بأبوابها عام 1909، وما زالت الحكومة الإسبانية تولي هذا الأثر الإسلامي الجليل نصيبا وافرا من عنايتها، فعهدت إلى مهندسه الحالي دوم فيلس هرنانديز خيمينز بالعناية به وترميم أجزائه. وقد قام هذا المهندس الأثري بأعمال جليلة في مئذنة الجامع يزمع نشرها قريبا. وقبل أن ننتهي من الحديث عن هذا الجامع العظيم، ينبغي أن نشير إلى تأثيراته في العمارة الإسلامية والمسيحية. ففي العمارة الإسلامية نلاحظ أن هذا الجامع الأعظم كان أستاذ المساجد التي أقيمت بعد ذلك في الأندلس في العصور التالية. فمنه أخذت نظام القباب ذات الضلوع، ومنه اشتقت نظام البلاطات المتجهة عموديا على جدار القبلة، ومن تخطيطه اشتقت تخطيطاتها. فجامع الباب المردوم بطليطلة الذي سنشير إليه يضم 9 قباب وقبوات تقوم جميعا على الضلوع المتقاطعة. وجامع إشبيليا الموحدي أخذ من جامع قرطبة مظهره الخارجي واتساع صحنه بعقوده 7 في أروقة مجنباته ونظام عقوده وأسلوب زخارفه. وليس أدل على عظم هذا الجامع القرطبي ونفاذ تأثيراته الفنية إلى مجالات بعيدة من ذكر أثر مصري إسلامي وصلته تأثيرات جامع قرطبة هو جامع ابن طولون. فمئذنة هذا الجامع تجلو علينا عقودا قرطبية من النوع الشائع في جامع قرطبة، ثم إن القنطرة التي تصل بين الجامع تستند على عقدين متجاوزين على الطراز القرطبي، وبأسفل القنطرة كوابيل من نفس نظام كوابيل عقود جامع قرطبة. أما تأثيراته في العمارة المسيحية فقد تغلغلت في إسبانيا المسيحية، ومنها انطلقت إلى مقاطعات فرنسا الجنوبية حيث تتجلى بحق في كنائس جاسكونيا ولانجروك وأكيتانيا وإنجو وأوفريني ونورماندي. ثانيا جامع عمر ابن عدبس بإشبيليا. هذا المسجد لم يتبقى منه في الوقت الحاضر سوى جزء من الصحن والجزء الأدنى من الميذنة، ومع ذلك فلهذه الآثار القليلة أهمية بالغة إذا توقفنا على جانب هام من جوانب فن العمارة الأموية في عهد الإمارة. فقد أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط قاضيه عمر ابن عدبس بتشييد هذا الجامع سنة 214. وقد سجل تاريخ الإنشاء سجل في نقش كوفي على بدن عمود من الرخام محفوظ اليوم بمتحف الآثار الأهلي بإشبيليا. ويتميز هذا الجامع عن جامع عبد الرحمن الداخل في أنه لم يضف إليه إضافات، بل ظل يحتفظ بمساحته الأولى حتى ضاق بعد مضي 3 قرون من إنشائه وأصبح لا يتسع لجميع المصلين. فأقام الموحدون جامع القصبة الكبير بإشبيلية بالإضافة إلى جامع ابن عدبس المذكور، وكان هذا الجامع يشبه جامع قرطبة في نظامه العام وفي عدد بلاطاته، فقد كان يشتمل على 11 بلاطا تتجه عمودية على جدار القبلة، وكان البلاط الأوسط أكثر هذه البلاطات اتساعا وارتفاعا، وكان طول جدار القبلة يتراوح ما بين 48 و50 مترا. وكانت لهذا المسجد مئذنة تنتصب في منتصف الجدار الشمالي، وكانت هذه المئذنة مربعة من الخارج مستديرة من الداخل، ويبلغ طول كل جانب من جوانبها الأربعة 5.85 مترا. وعلى هذا فنظامها يشبه نظام المآذن القرطبية التي ترجع إلى عصر عبد الرحمن الأوسط، مثل مئذنة سان إخوان ومئذنة سانتا كلارا، إذ يفصل بين المركز الأسطواني والجدران الخارجية درج يبلغ عرضه 80 سنتيمترا. وأقيمت مئذنة الجامع من الأحجار التي تخلفت من السور الروماني القديم الذي تخرب عند الفتح الإسلامي للمدينة، بدليل أنه عثر بين أحجار المئذنة المذكورة على حجر عليه نقوش لاتينية، مما يقطع بأن هذه الأحجار اتخذت من آثار رومانية قديمة. وكان صحن الجامع مغروسا بأشجار البرتقال والنارنج، ولذلك فالصحن يعرف اليوم باسم باتيو دي لوس نارنجوس، وكانت تتوسطه خصة من الرخام تنبثق منها نافورة. وقد أصيب جامع ابن عدبس ببعض الأضرار أثناء غارة النورمانديين على إشبيلية سنة 230، ثم أصيب المسجد سنة 472 بزلزال عنيف هدم الجزء الأعلى من المئذنة، فجدد المعتمد ابن عباد بناءها في شهر واحد. وتاريخ البناء مسجل على لوحة اكتشفت في الجدار القبلي بقاعدة الميذنة، ويبدو أن بناء المسجد قد تأثر بهذا الزلزال، فتصدعت جدرانه الغربية ومالت وتآكلت جوائز سقفه، فأظل كذلك حتى كانت أيام أبي يوسف يعقوب المنصور الذي أمر في جمادى الأولى 592 بترميمه وإقامة ركائز قوية تسند جدرانه الغربية من الميل، وعاد إليه الصلاة بعد أن كانت قد انقطعت منه منذ سنة 570. ولقد تحول جامع ابن عدبس الى كنيسة سان سلفادور عقب سقوط اشبيلية على يد فرناندو الثالث عام 1246 ميلادية، ثم اصيبت الميدانة للمرة الثانية في اغسطس 1356 باضرار جسيمة بسبب زلزال عنيف هدم جزءها العلوي، فاقيم مكانه طابق للنواقيس، ولم يتبقى من الميدانة الاسلامية سوى جزء يبلغ ارتفاعه 9.5 أمتار. اما المسجد فقد هدم برمته عام 1671 واقيمت مكانه كنيسة سان سلفادور التي بنيت عام 1912 ميلادية. ثالثا، مسجد الباب المردوم بطليطلة. على الرغم من صغر مساحة هذا المسجد فإنه يعتبر أهم مسجد في الأندلس بعد جامع قرطبة لاحتفاظه بقباب 9 قائمة على الضلوع المتقاطعة تمثل أولى مراحل التطور التي مرت بها قباب جامع قرطبة. ويعرف هذا الجامع اليوم باسم باب مردوم نسبة إلى باب مجاور له ما زال قائما ويعرف باسم الباب المردوم. ويحلو واجهة الجامع نقش كتابي تاريخي من قطع آجورية بارزة في إفريز يقع بين صفين من الأسنة البارزة من نفس هذه المادة. ويقول بأنه الذي أقام هذا المسجد هو أحمد بن حديد من ماله ابتغاء ثواب الله، وهذا كان قاضي طليطلة في ذلك الوقت من أسرة معروفة في هذه المدينة. تولى الوزارة أيام إسماعيل بن ذي النون ملك طليطلة، وقد انتهى أمر بن حديد المذكور بالقتل على يدي القادر بالله يحيى ابن ذي النون بطليطلة. والمسجد مربع الشكل على نظام الكنائس البيزنطية، لا يتجاوز طول الجانب منه 8 أمتار، وقد شيدت جدرانه من الحجر الجرانيتي والآجر وفقا للأسلوب الذي اختصت به طليطلة. وقد حول هذا المسجد إلى كنيسة بعد استرداد قشتالة لطليطلة بقليل، وأضيفت إليه في الجانب الشرقي حنية مدجنة وأطلق عليه اسم سانتا كروس، ووهبه ألفونسو الثامن لإحدى الجمعيات الدينية ويعرف اليوم باسم الكريستو دي لالوز. ويتكون المسجد من 3 أروقة طولية تقطعها 3 أروقة عرضية، بحيث يحدث من ذلك التقاطع 9 أساطين تفصل بينها 4 أعمدة تيجانها قوطية قديمة يتفرع منها 12 قوسا على شكل حذوة الفرس، ويعلو كل أسطوان من الأساطين 9 قبة تتقاطع فيها الأكواس على نحو ما رأيناه في قباب قرطبة. والقبة الوسطى أكثر من القباب الأخرى ارتفاعا، ونظام التقبيب يقوم على تقاطع الضلوع المتجاوزة في صور مختلفة، منها ما يمثل شكلا رباعيا منحرفا ذا أقطار بحيث يبدو كما لو كان قبوتين من الطراز القوطي إحداهما داخل الأخرى، ومنها ما يبدو على شكل مثمن، ومنها ما يقلد تقاطع القبة المخرمة الكبرى بجامع قرطبة. وتعرضت قباب جامع باب المردوم تطورا او تعرض تطورا لقباب قرطبة نحو الزخرفة. اما واجهة المسجد الرئيسة وهي الواجهة الجنوبية الغربية فتطل على الطريق المؤدي الى باب مردوم ب3 عقود، وفي اعلاها النقش الكوفي الذي اشرنا اليه، والقوس الايمن من هذه الاقواس متجاوز على شكل حدوة الفرس على مثال عقود جامع قرطبة، والقوس الايسر مفصص اما الاوسط فمجدد، ويعلو الأقواس الثلاثة التي تعتبر أبوابا لبيت الصلاة بائكة صماء من أقواس متقاطعة، ويتوج هذه البائكة الزخرفية إفريز بداخله شبكة مخرمة من المعينات. أما الواجهة التي تطل على صحن المسجد فتتألف من 3 عقود متجاوزة بمثابة أبواب تعلوها 6 أقواس متجاوزة صماء يتناوب فيها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نظام أقواس جامع قرطبة. وبجانب هذه المساجد الثلاثة تبقت آثار المسجد الجامع بتطيلة، وهي آثار ضئيلة لا تعدو مساند أو كوابيل ذات لفائف وعقود مزدوجة على شكل حدوة الفرس وتيجان مزودة بتوريقات غاية الروعة والجمال، ولوحة من الحجر أشبه بعضادة الباب تكسوها زخارف هندسية من خطوط معقوفة. 2 آثار القصور. لم يشرع المسلمون في الأندلس في بناء قصورهم إلا منذ عصر بني أمية، وهو العصر الذي نبتت فيه بذور الفن الإسلامي الأندلسي. ففي هذا العصر حرص الأمراء على إحاطة دولتهم بكل مظاهر الفخامة والترف وأباة الأمراء وعظمة الملوك، فاتجهوا إلى تشجيع البناء وعملوا على تعمير المدن. وعندئذ نهض فن البناء في البلاد ونشطت حركة التشييد والعمران خاصة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر، وعلى يديه نالت الأندلس ما نالته من مجد رفيع وازدهار، وبلغت حضارتها مستوى لم تبلغه الأمم الأخرى، وعلى الرغم من كثرة المنشآت العظيمة والقصور التي أسسها أمراء بني أمية وخلفائهم لم يتبقى إلا آثار قصور الزهراء التي نفض الأثريون الإسبان عن أكفانها بعد أن ظلت قرونا طويلة مطمورة في جوف الأرض، ذلك أن حياة هذه القصور الخلافية كانت موقوتة، فما أسرع ما نهبت وسلبت على أثر سقوط الخلافة. ويبدو أن السبب في تخريب هذه القصور يرجع إلى عوامل دينية، فالإسلام يستهجن إضفاء معنى الأزلية على البناء، وبناء قصور لها صفة الخلود أمر خارج عن الدين، إذ إن الفقهاء كانوا لا يقرون الخلفاء فيما يذهبون إليه من الكلف بعمارة الأرض وتخليد الآثار الدالة على قوة الملك وعزة السلطان وعلو الهمة، فمضوا في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زخرفته والإسراف في الإنفاق عليه، لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وهي دار القرار ومكان الجزاء. ولقد وعظ القاضي منذر بن سعيد الخليفة عبد الرحمن الناصر بعد أن ابتنى مدينة الزهراء واستفرغ جهده في تنميقها وإتقان قصورها وزخرفة مبانيها، وانهمك في ذلك كله حتى عطل شهود الجمعة بالمسجد الجامع 3 جمعة متواليات، وحذره من نغبة الاستغراق في أمور الدنيا الزائلة، وخوفه من الموت، ودعاه إلى الزهد في هذه الدار الفانية، وحثه على اعتزالها والرفض لها والندب إلى الإعراض عنها والإقصار في طلب اللذات ونهي النفس عن اتباه هواها حتى أبكى الخليفة. وذكر النباهي أن الناصر اتخذ قبيبة قراميدها ذهب وفضة أنفق عليها مالا كثيرا، وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها، وجلس فيها إثر تمامها يوما مفتخرا بما صنعه، وقال لمن حوله: هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، وإنك لأوحد في شأنك كله، وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره. فأبهجه قولهم وسره. وبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد وهو ناكس الرأس، فلما أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف المذهب واقتداره على إبداعه، فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته، وقال له: يا والله يا أمير المؤمنين، ما أظن أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله من فضله ونعمته وفضلك به على العالمين حتى ينزلك منازل الكافرين. قال: فانفعل عبد الرحمن لقوله، وقال له: انظر ما تقول وكيف أنزلتني منزلتهم. قال: نعم، أليس الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فوجم الخليفة وأطرق مليا ودموع تتساقط خشوعا لله تعالى، ثم أقبل على منذر وقال له: جزاك الله خيرا يا قاضي عنا وعن نفسك خيرا وعن الدين والمسلمين أجل جزائه، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت هو الحق. وقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى، وأمر بنقض سقف القبيبة وأعاد كرمدها ترابا على صفة غيرها. وذكروا أنه حضر معه يوما في الزهراء فقال الرئيس أبو عثمان بن إدريس، المهم كذلك يعني قال شعرا: كذلك اهتم المنصور بن أبي عامر ببناء القصور، فأسس مدينة الزاهرة ذات القصور السامقة مثل منية السرور والعامرية وغيرها، ولم يمض عهد طويل حتى خرجت الزاهرة بقصورها واستولى النهب على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح، وتلاشى أمرها وصارت قاعا صفصفا وعمها الخراب. آثار قصور الزهراء: إن تاريخ بناء مدينة الزهراء أقرب إلى القصص والأساطير، فقد ذكر المؤرخون أن الناصر ماتت له سرية وتركت مالا كثيرا، فأمر أن يفك بذلك المال أسر المسلمين، وطلب في بلاد الإفرنج أسيرا فلم يوجد، فشكر الله تعالى على ذلك، فقالت له جارية الزهراء وكان يحبها حبا شديدا: اشتهيت لو بنيت لي به مدينة تسميها باسمي وتكون خاصة لي. فبناها تحت جبل العروس من قبلة الجبل وشمال قرطبة، وبينها وبين قرطبة 3 أميال أو نحو ذلك. والواقع أن الخليفة الناصر كان بطبعه كلفا بالبناء، فرأى أن يؤسس ضاحية خلافية يقيم فيها قصرا يليق بجلال الخلافة وبهائها، فبنى المدينة على بعد 5 أميال تقريبا إلى الشمال الغربي من قرطبة. أما قصة جاريته الزهراء فهي من ابتكار المؤرخين، فهم ينسجون من الحقائق التاريخية قصصا خيالية حتى تبدو حقيقة. فيذكرون أنه نقش صورة الزهراء على باب المدينة مبالغة في حبه لها، وحقيقة الأمر أن التمثال المذكور لا يعدو أن يكون تمثالا رومانيا قديما نصب على أحد أبواب المدينة تقليدا للتمثال الذي يمثل امرأة على باب القنطرة بقرطبة، والذي كان يعرف بباب الصورة أو باب العذراء. أما اسم المدينة فقد سمي بالزهراء نسبة للقصور الزاهرة التي أسسها الخليفة في هذه المدينة، أو بسبب غرسه لجبل قرطبة الذي تقع المدينة على سفحه تينا ولوزا، وتفتح الأشجار زمان الأزهار، وسنرى المنصور بن أبي عامر يؤسس بدوره مدينة الزاهرة دون أن يكون لهذا التأسيس قصة مماثلة لقصة الزهراء. شرع الناصر في بناء المدينة المذكورة في محرم عام 325، وجلبها إليها عبد الله بن يونس عريف البنائين وحسن القرطبي وعلي بن جعفر الإسكندراني الرخام الأبيض من المرية والرخام المجزع من رية والرخام الوردي والأخضر من إفريقية من إسفاقس وقرطاجنة، وأسس قصره الخلافي، وكان يشتمل على مجالس منها المجلس الشرقي المعروف بالمؤنس، وقد زينه الخليفة بحوض منقوش مذهب جلبه أحمد الفيلسوف وربيع الأسقف من القسطنطينية، وكان يزدان بنقوش آدمية محفورة، ولما نصبه في وسط هذا المجلس نصب عليه 12 تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس مما عمل بدار الصناعة بقرطبة، وهي تماثيل لأسد بجانبه غزال ثم تمساح، ويقابل هذه التماثيل الثلاثة تمثال لثعبان وآخر لعقاب وثالث لفيل، وفي المجنبتين تماثيل لحمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأ ونسر، وكان الماء يخرج من أفواهها. وذكروا أنه كان يعمل في بناء الزهراء كل يوم من الخدم والفعل 10,000 رجل، ومن الدواب 1,500 دابة. أما المجلس الثاني المسمى بقصر الخلافة فكان سمك جدرانه من القراميد المذهبة والرخام الغليظ في جرمه الصافي لونه، وكان جدران هذا المجلس مثل ذلك، وكان يتوسط هذا المجلس اليتيمة التي أتحف بها ليون ملك القسطنطينية الخليفة الناصر، نصبت في بركة مملوءة بالزئبق، وكان ينفتح في كل جانب من جوانب هذا المجلس 8 أبواب انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب وأصناف الجوهر، قامت على أعمدة من الرخام الملون والبلور الصافي، وكانت الشمس تتسلل من هذه الأبواب فينعكس شعاعها على جدران المجلس فيحدث من ذلك بريق يأخذ بالأبصار. ولما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في الجلالة والفخامة أطبق الناس على أنه لم يبن مثله في الإسلام البتة، وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد والنحل المختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر وجهبذ، وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة، إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبها، بل لم يسمع به، بل لم يتوهم كون مثله، حتى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه والتحدث عنه. ولم يتم بناء الزهراء في حياة الخليفة عبد الرحمن الناصر، وإنما استمر البناء في عهد الخليفة الحكم المستنصر من بعده، فأتمها الحكم عام 365، ولم يتح لهذه المدينة الخلافية أن تنعم بالحياة طويلة، إذ انحدرت إلى قبرها وهي في مكتمل عمرها، وذلك عقب سقوط الخلافة بقرطبة على نحو ما فصلناه في الفصل الأخير من التاريخ، وأصبحت الزهراء أثرا بعد عين. ظلت أطلال الزهراء تتخذ حتى مطلع القرن الماضي محاجر غنية تستخرج منها الأحجار والرخام ومواد البناء، حتى تنبهت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه المدينة، وفي عام 1910 أجرى السينيور فيلاسكيز بوسكو في خرائبها أول حفائر علمية كشفت عن كميات هائلة من الخزف ذي البريق المعدني وقطع كثيرة من الرخام، وأدت إلى الاهتداء إلى قصر الحكم المستنصر. وقد نشر هذا المهندس الأثري نتائج أبحاثه الأثرية في كتاب وضح فيه بالرسوم واللوحات بعض ما اكتشفه فيها، ثم أجرى في أطلال المدينة أبحاثا أخرى نشر نتائجها عام 1923، ثم تتابعت الأبحاث الأثرية في بطء شديد على أيدي كبار الأثريين أمثال السينيور كاستيخون والسينيور هرنانديز، فكشفوا عن آثار قصر الناصر عام 1943، وتمكنوا من قراءة اسمه منقوشا على بعض التيجان، كما تمكنوا من قراءة أسماء مهندسي القصر وهم أفلح ورشيق ونصر من صقالبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وفتيانه، وما زالت الأبحاث الأثرية جارية في وقتنا هذا، وما زال السنيور هرنانديز يواصل ترميماته لقصر الناصر في أنات وصبر، فاستطاع أخيرا أن يكسو جدرانه بآلاف القطع الحجرية الزخرفية التي كانت مطمورة في جوف الأرض بعد أن جمع المتناسق منها وألصقها بعضها ببعض، ونجح في إعادة تنظيم هذا القصر بمثل الصورة التي كان عليها أيام الخلافة الأموية في الأندلس. ويمكننا أن نستنتج من الاكتشافات الأثرية بالزهراء أن قصورها نوعان: الأول يتبع نظام القصر الريفي الذي تدور غرفه حول بهو مركزي، والثاني يتألف من بلاطات متوازية يفصل بعضها عن بعض صفوف من الأعمدة تقوم عليها عقود وحنايا كما هو الحال في المساجد الأندلسية. وكانت أرضيات مجالس هذه القصور وقاعاتها مكسوة جميعا بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار البيضاء بحيث تكون أشكالا هندسية غاية في الروعة والجمال، وتكشف لنا تيجان الأعمدة وطنوفها وقواعدها وبعض اللوحات عن فن رفيع في الحفر الغائر متأثر كل التأثير بالتقاليد البيزنطية التي أخذت تتغلغل في الفن الخلافي منذ أن توطدت العلاقات بين أباطرة بيزنطة وخلفاء قرطبة من الناحية السياسية، فتبادل الهدايا والرسائل والسفارات، وبعث إمبراطور بيزنطة إلى قرطبة بعض صناع الفسيفساء علموا الفنانين المسلمين أسرار صناعتهم، فأربى عليهم صناع المسلمين وفاقوهم. ثلاثة آثار الأسوار والحصون والأبنية ذات المنافع العامة: أولا الأسوار. اهتم الأمويون بتحصين مدن الأندلس اهتماما كبيرا، فأقاموا الأسوار والحصون في سائر مدنها، وأول هذه المدن قرطبة الرومانية التي فتحت أسوارها عند الفتح الإسلامي في بعض أجزائها خاصة في سورها القبلي والغربي، وأصبحت على هذا النحو مدينة مفتوحة للداخلين إليها والخارجين منها. ولما تولى السمح بن مالك أمر الأندلس رمم قنطرة قرطبة المهدمة بحجارة السور الروماني المهدم من الناحية الغربية، ثم عزم السمح على ترميم السور وبناء الثغرة المفتوحة فيه من الجهة الغربية باللبن، ولكن لم يتهيأ له بناء السور إذ استشهد في طرسونه قبل أن يشرع في بناء السور، فظل السور الغربي دون ترميم حتى قام بترميمه عبد الرحمن الداخل سنة 150. وما زالت بقايا سور عبد الرحمن الداخل قائمة ابتداء من المستشفى العسكري بقرطبة، وترتكز هذه الأسوار على أسس من قطع الحجارة المهذبة القطع، وظل سور قرطبة الروماني موضع رعاية الأمراء والخلفاء، وكانت المدينة قد اتسعت بسكانها، فعمرت نواحي قرطبة بالمباني وتكونت أرباض خارج المدينة، وأصبحت قرطبة تتكون من خمسة جوانب أو خمس مدن هي المدينة المركزية أو الوسطى أو القصبة، ثم الشرقية والغربية، ثم الجانب الشمالي والجانب الجنوبي وهو الربض الواقع جنوب قرطبة على الضفة الأخرى من الوادي الكبير. وقد سبق أن أوضحنا ذلك عند دراستنا لقرطبة حاضرة الخلافة، وكانت هذه الأرباض الأربعة المحيطة بالمدينة قبل الفتنة بدون أسوار، فلما اشتعلت نيار الفتنة أقيم لكل جانب منها خندق يدور بها سور مانع يفصلها عن غيرها. وكان سور المدينة الوسطى أو القصبة على شكل متوازي أضلاع لا يتجاوز محيطه 4 كيلومترات، وتنفتح في هذه الأسوار 7 أبواب ذكرناها فيما سبق. وقد جددت هذه الأسوار في عصر الموحدين ووحيطت بأسوار أمامية مبالغة في تحصين المدينة، وقد بقيت أجزاء من هذا السور الموحدي قائمة حتى وقتنا هذا على الأخص في الجانب الغربي من المدينة. وكما تفتحت الأسوار الرومانية بقرطبة عند الفتح تفتحت أسوار إشبيلية بسبب نمو العمران والتوسع فيها، وعندما أغار النورمانديون على إشبيلية تمكنوا من الدخول في المدينة دون أن تعترضهم أسوار منيعة، فقد دخلوا المدينة وهي عورة واستباحوها 7 أيام، فاضطر عبد الرحمن الأوسط إلى تحصين إشبيلية فأسس سورها بالحجارة، ثم تهدم هذا السور مرة ثانية بأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 301 على يدي ابن السليم. ولا يهمنا ما لحق بهذه الأسوار من تغيرات بعد ذلك، لأن أسوار إشبيلية الباقية في الوقت الحاضر ترجع إلى عصر المرابطين والموحدين. كذلك أسس عبد الرحمن الداخل حصنا المدور بالقرب من قرطبة سنة 142 الذي بقيت آثاره حتى وقتنا هذا. ولقد اهتم عبد الرحمن الناصر بتحصين المدن الساحلية أمام الخطر الفاطمي، فأسس مدينة المرية وأحاطها بالأسوار المنيعة، كما أنشأ برجا بقلعة طريف سنة 349، وما زالت هذه القلعة تحتفظ اليوم بمظهرها الخلافي القديم، كما تحتفظ باللوحة التاريخية التي تسجل تاريخ البناء. وفي عهد المستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون بنواحي الأندلس المختلفة في الجنوب وفي الشمال على المرتفعات المطلة على الطرق الموصلة بين المدن، فقد زود حصن بانيوس دي انثينا سنة 357 ببرج، وسجل ذلك في لوحة محفوظة اليوم بمتحف الآثار الأهلي بمدريد. كذلك تبقى من عصر الحكم حصن يقال له حصن عقبة البقر، وفي الطريق الموصل بين قرطبة وفحص البلوط. كذلك ابتنى قواد الحكم المستنصر غالب ويحيى ابن محمد التجيبي وقاسم ابن مطرف ابن ذنون حصن غرماج سنة 354 على نشز يبلغ ارتفاعه فوق مستوى وادي دويرة نحو 130 مترا. يقول عنه بروفنسال: وكان حصن غرماج المذكور مفتاحا دفاعيا حقيقيا للخط الاستراتيجي الدفاعي بين أوسما وبرلانجا، وما زال يقف اليوم مرتفعا إلى عنان السماء كما لو كان حارسا لا يغفل لفحص مخضر بقطاعه الفسيح ونطاقه الضيق ممتدا على مسافة تبلغ نحو كيلومتر واحد. والحصن مزود بنقش كتابي يؤكد الحقائق التاريخية، ولقد قام الأستاذ جايا نونيو بدراسة هذا الحصن دراسة أثرية أشار فيها إلى أن المسلمين في الأندلس في القرن العاشر الميلادي قد وصلوا في فن العمارة الحربية إلى درجة من التقدم لا يمكن مقارنتها ببقية بلاد غرب أوروبا. القناطر: اهتم أمراء بني أمية بتأسيس القناطر وجسور المياه، وأهم القناطر الباقية قنطرة قرطبة التي تصل بين مدينة قرطبة وربضها شقندة، وهي من بناء الإمبراطور أغسطس، ووجدها الفاتحون العرب عند الفتح الإسلامي لقرطبة مهدمة قد سقطت حناياها ولم يبق منها سوى دعائمها الراكبة في النار. فجدد السمح بن مالك الخولاني بناءها بأحجار السور المتهدم سنة 101، ثم تعرضت القنطرة سنة 161 لسيل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزلها، ولم يتهيأ للأمير عبد الرحمن الداخل أن يرممها لانشغاله بقمع الثورات المشتعلة في سائر أنحاء الأندلس، فرممها ابنه هشام من بعده وتولى بناءها بنفسه. ولكن القنطرة تعرضت ثانية لسيل ذهب بربض القنطرة سنة 182، وتبعه سيل آخر سنة 288 هدم دعامة من دعائمها، ولكنها استمرت بالرغم من ذلك تؤدي وظيفتها في وصل قرطبة بشقندة، ثم تسلمت القنطرة سنة 331 في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بسبب المد الهائل الذي اجتاح الوادي الكبير. ويبدو أن الخليفة قام بترميم هذه القنطرة، ولكنها تعرضت سنة 334 لسيل عظيم وبلغ الماء البرج المعروف ببرج الأسد، فهدم الجزء الأخير من القنطرة وسلم الرصيف، فأصلح الناصر ما تهدم من القنطرة، وهكذا ظلت القنطرة موضع رعاية أمراء بني أمية. وعمل المنصور بن أبي عامر على تخفيف الضغط عن قنطرة قرطبة، فأمر ببنيان قنطرة أخرى على نهر قرطبة سنة 378، تم بناؤها في السنة التالية فعظمت بها المنفعة، ثم أعيد بناء قنطرة قرطبة في عهد الملك دون بدرو الأول، ثم جددت في عهد الملكين الكاثوليكيين سنة 1880 أعيد رصفها من جديد، ثم كسيت سنة 1912 بكسوة من الإسمنت غطت معالمها الآثرية. أما برج الأسد الذي أقيم في العصر الإسلامي في نهاية ممشى القنطرة فقد جدده هنري الثاني سنة 1399 ميلادي، وعدد أقواس هذه القنطرة اليوم 16 قوسة تحملها 17 دعامة، ولكنها كانت تشتمل في العصر الإسلامي على عدد أكبر. فقد ذكر الرازي أن عدد أقواسها 17 قوسة، بينما ذكر صاحب مناهج الفكر أن عدد حناياها 18 حمية وعدد أبراجها 19 برجا. أما الحميري فيضيف إلى عدد حناياها حمية، فيذكر أن عدد أقواسها 19 قوسا بينما بين القوس والقوس 50 شبرا، ولها ستائر من كل جهة تستر القائمة، وارتفاعها من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفوف الماء وقلته 30 ذراعا. أما قنطرة طليطلة فقد كانت تربط بين المدينة وربضها الواقع على الضفة المقابلة للمدينة من نهر تاجة، وكانت تتألف من قوس واحد تكتنفه فرجتان من كل جانب، طولها 300 باع وعرضها 80 باع. ويضيف الحميري أنه أقيمت في نهاية القنطرة ناعورة ارتفاعها في الجو 90 ذراعا، وهي تصعد الماء الى اعلى القنطرة ويجري الماء على ظهرها فيدخل المدينة. وقد تهدم الجسر الذي كان يصل المدينة بالمياه من النهر في الوقت الحاضر، ولكننا نحتفظ بصورة قديمة للقنطرة وفيها هذا الجسر. وقد خربت القنطرة ايام الامير محمد اذ امر بهدمها سنة 244 حتى ينتقم من اهلها السائرين عليه. وظلت قنطرة طليطلة مهدمة حتى اعاد بناءها خلف بن محمد العامري قائد طليطلة بامر المنصور بن ابي عامر سنة 387، ثم خربت بعد سقوط طليطلة في ايدي القشتاليين، ولم يبق منها سوى الكتف الكبير للجانب المقابل للمدينة، فرممت عام 1259 وظلت على حالتها الى يومنا هذا. وعمل أمراء بني أمية وخلفاؤها على تقليد الرومان في تشييد الجسور التي تحمل المياه من الجبال في أنابيب دقيقة إلى المدن. ويذكر ابن بشكوال أن عبد الرحمن الناصر أكمل عام 329 بنيان القناة الغربية الصنعة الغريبة الصنعة التي أجراها وأجرى فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة في المناهر المهندسة. وعلى الحنايا المعقودة يجري ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة عليها أسد عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد أبهى منه فيما صور الملوك في غابر الدهر، مصلي بذهب إبريز وعيناه جوهرتان لهما وميض شديد، يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمده في تلك البركة من فيه فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره وسجاجة صبه. فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعدها ويستفيض على ساحاته وجنباته ويمد النهر الأعظم بما فضل منه، فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذي يصب فيها من أعظم آثار الملوك في غابر الدهر لبعد مسافتها واختلاف مسالكها وفخامة بنيانها وسمو أبراجها التي يترقى الماء منها ويتصوب من أعاليها. كذلك أجرى الحكم المستنصر المياه من عين بجبيل من عين بجبل قرطبة سنة 356، خرق له الأرض وخرق له الأرض وأجراه في قناة من حجر متقنة البناء محكمة الهندسة أودع جوفها أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس، غير أنه لم يتبقى للأسف من هذه الجسور آثار مادية تذكر. أخيرا الحمامات، تبقى من الحمامات الكثيرة التي كانت تكتظ بها قرطبة آثار حمامين أشرنا إليهما عند دراستنا لمدينة قرطبة، أحدهما يقع في شارع الحمام والآخر في شارع لاسي كوميدياس بجوار الجامع. وهذا الحمام الأخير ما زال يحتفظ بقاعته الوسطى وبها عقود مفرطحة وأخرى متجاوزة على شكل حدوة الفرس تحملها 10 أعمدة تيجانها من نوع التيجان الخلفي.